إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو أن أحدا من الناس أراد أن يقنعك ويثبت لك أن المرأة التي في البيت والتي لطالما هي أمك أنها ليست أمك، أو أن الرجل الذي عهدته من ساعة أن أبصرت وميزت أنه ليس بأبيك، لو أن أحد أراد أن يقنعك بذلك أو يدخل عليك الشك في هذا، لعله يصيب أو لا يصيب، والغالب أنه لن يصيب، لأنك سيكون عندك من التحامي لنسب أمك وأبيك، ومن الحرص على ألا يشككك أحد في ذلك، ومن الحرص على ألا يطعن في نسبك، وستنافح وستقاوم وستقابل كل طعن منه بالحجة اللازمة. إن هذا أمر طبيعي، ولو أن أحد حاول مع أحد من الناس في ذلك لعله لم ينجح، ولا يمكن أن ينجح إلا أن تكون هذه المرأة التي عهدها الولد في البيت ليست بأمه، أو أن هذا الرجل ليس بأبيه، كمن التقط من أي مكان فرباه اثنان من الناس أو أخذوه من أحد الملاجئ، فإن الحقائق والدلائل قد تقوى بذاتها إذا كان الأمر بطبيعته ملبوس أو مدخول أو ليس على حقيقته التي يتوهمها الولد. الشاهد هو أن هناك ثوابت، هذه الثوابت في حياة المرء لا يقبل الشك فيها ولا الطعن، منها ثبوت أمومة أمك وأبوة أبيك. ولكني أريد أن أقول لنفسي وإياك إن قبول الشك في أمك وأبيك أهون من الشك في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن ثبوت أمك في النسب وأبيك في النسب أو أباك في النسب لابد أن تعلم أنه أمر تقوم عليه دلائل فردية، وإن شهد فيها فقد يشهد المقربون حتى يثبتوا لك بسابق ما رأوه وما علموه، فيكون عندك من الشهود على أمر نسب أمك وأبيك في دائرة محدودة، وهم أقارب الأم أو أقارب الأب أو جيرانهم أو ما شابه. أما القرآن والسنة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لا تساوي في الثبوت، لا يساوي ثبوت أبوة أبيك وأمومة أمك، لا تساوي بالجوار ثبوت كتاب الله وسنة نبيه ومحمد صلى الله عليه وسلم كرسول، لا تساوي نسبة. لو عقدنا تناسب أو مقارنة لما كان واحد إلى ما لا يعد من جهة دلائل الثبوت وشهادة الشهود والقرائن والعلامات وما شابه، بل وشهادة الطاعنين أو من يخرج منهم الطاعنون، فإننا ينبغي أن تستقر عندنا حقيقة إن تشكيكك في ثبوت أمومة أمك أو أبوة أبيك التي قد تكون لم تتعرض ولن تتعرض لها، لابد أن تعلم أن هذا أهون وأيسر، وأن المحاولة فيه أنجع وأنجح من تشكيكك إن كنت مؤمن. وقف عند هذا القيد والشرط، من تشكيكك إن كنت مؤمن في كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله فرع عن إيمانك بالله وثبوت أن وجود الله حقيقة واجبة لا مطعن فيها ولا ريب ولا شك. أذكر نفسي وإياك بهذا الكلام لأنك وإن كنت لم تتعرض عبد الله لما يتعلق بتشكيكك في أبويك، إلا أنك تتعرض وللأسف الشديد في تشكيكك فيما هو أعظم من أبويك بمراحل، وهو سبيل نجاتك وقاعدة فوزك وصحة دينك. لأن المتفق عليه أن من شك في حرف من القرآن، حرف، ولو جاز أن أقول النقطة لصح، فإنه كافر بالإجماع، لأن هذا الشك نوع تكذيب لمن تكلم بالقرآن صوتا وحرفا على الحقيقة وأسمعه جبريل وأرسله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتلاه جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم كما سمعه من ربه، حتى جمع ذلك القرآن على التوقيف الذي تركه عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بسنته، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالقرآن لفظ ومعنى كلام الله، والسنة معنى وحي من الله، وبجوامع الكلم التي أتاها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. والسنة وحي من الله بمعنى أنها المعنى من عند الله تاما، واللفظ من عند من أوتي جوامع الكلم من ربه محمد صلى الله عليه وسلم. وثبوت ذلك مرهون بثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ليس بساحر ولا شاعر، ولا رجل فز في عقله فاستدرج العرب من حيث لا يشعرون حتى لبس عليهم أنه نبي، بل إنه رسول الله محمد بنص القرآن، رسول الله والذين معه. لماذا أقول ذلك؟ أو لماذا أعظ نفسي وإياك أو أذكر نفسي وإياك بهذه المقدمة العقلية التي ينبغي أن تكون منك موطن الأذن من الرأس، أو إن شئت فقل موطن العين من الرأس. لماذا؟ لأننا اجتمعت الكرة الأرضية قاطبة حتى ما تسمي نفسها بالدولة الإسلامية الإيرانية هي دولة شيعية همها الأوحد تلبيس الأمر على السنة حتى يصير دين المسلمين على غير الأصول التي جعلها محمد صلى الله عليه وسلم. فقرآننا عندهم محرف ومبدل ومحذوف منه الصور التي تثبت أن أبا بكر وعمر من أئمة النفاق وهم طاغوتي الأمة. هم يعلمون أنفسهم وأتباعهم أن القرآن الذي يتلوه أهل السنة قرآن حذف منه الصور التي تدل على أن أبا بكر وعمر طاغوتي الأمة وأئمة النفاق فيها، وأن الولاية بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى علي، مع ثبوت أن علي أولى بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنها وقعت على عقائد كثيرة ليس هذا محل بيانها، وليس المقصود من موعظتي الآن تتعلق ببيان ما عند الشيعة من خوارق وفظائع وهوالك عقدية. فإن الشيعة أصول من أعظم أصول عقيدتهم أن أعدى أعداءهم هم السنة، فذاك كبيرهم يقول مخاطبا إياهم ومعلما ومثبتا عندهم ذلك الأصل، فيقول لهم: أتدرون من أعدى أعدائنا؟ ستقولون إبليس. أقول: لا، هذا نص كلامه. وستقولون اليهود والنصارى؟ أقول: لا، بل إن أعدى أعدائنا هم أبو بكر وعمر. ونحن نعلم أن أبا بكر وعمر هم أئمة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت بالطرق الصحيحة التي لا مطعن فيها من بلوغهم قدر الإمامة والتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر سوى بينهم في الذكر فقال: ثاني اثنين، فجعل أبو بكر ثاني اثنين وجعل محمد صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، والمقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم إذ هما ألف الاثنين إذ هما في الغار، إذ يقول ثاني الاثنين ولم يقل سبحانه وتعالى رسول الله ومعه صاحب، رسول الله ومعه رجل، ولو قال ذلك لكان حقا. ولكن هذه تزكية في من؟ في أبي بكر. وهذا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري الذي يطعن فيه الآن والذي تصب عليه اللعنات من باب تشكيكك يا ليت في أمك وأبيك، بل في وما أعظم في صمام دينك وحزام الأمان الذي يثبت لك رباط الحق مع الدين وهو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وليس في السنة بل في أعلى السنة المتفق على صحتها وسلامتها بلا مطعن. البخاري جمع كل ما هو صحيح واشترط في جمعه لما جمعه في كتابه أن يكون الشروط على وفق ما يتحقق معناها بالكمال، ولذلك قالوا لم يخرجه البخاري في صحيحه لأنه ليس على شرطه، ومعنى ليس على شرطه أي ليس على المعنى التام لشروط الحديث الصحيح التي كان يشترطها البخاري فيما يثبته في كتابه الحديث الصحيح عرفوه بأنه رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى بغير شذوذ ولا علة هذا تعريف الحديث الصحيح. طب ما معنى شرط البخاري؟ هو تحقق تلك الشروط بنسبة 100%. غير البخاري كان لو تحققت هذه الشروط عدل ضابط عن عدل ضابط إلى المنتهى هذه 3 بغير شذوذ 4 ولا علة 5 لو تحققت بنسبة 80% لقبلت عند ابن حبان، لقبلت عند الترمذي، لقبلت عند النسائي، بل لقبلت حتى عند مسلم. لكن الذي كان لا يروي ولا يكتب في كتابه إلا ما كان بهذه الشروط على نسبة 100% هو البخاري، ثم ضم كثير من النصوص لم يثبت لها سند وسميت بالمعلقات، وهي أنه ذكرها دون أن يذكر لها سند فكأنه علقها، فطعن في البخاري بالمعلقات وقالوا إن البخاري فيه ما هو ضعيف وهو المعلق، بالرغم من أنه لما علقه أشار للناس أن هذه المعلقات أي الروايات الحديثية التي لم يثبت لها أسانيد لما وجد أسانيدها لا تربو إلى شرطه مع اعتقاد صحتها فذكرها بالتعليق إشارة إلى أنها لا ترتقي في التوثيق إلى شرطه فسميت بالمعلقات. فجاء الدارقطني وبعض من بعده وأخذوا يتتبعون معلقات البخاري معلقا أي الأحاديث التي لم تذكر بأسانيدها التامة، فماذا حدث؟ وصلوها جميعا ولم يجدوا فيها مطعنا ولم يجدوا فيها شيء. ولو أن أحدا طعن في السنة أو طعن في الحديث من باب توثيق الصلة ومن باب الاطمئنان، لأن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب متابعة السند، وأحب أن أقول لكم أيها المسلمون، أقول لكم مزية في دينكم ومزية في أمتكم ومزية في علمكم، أننا الأمة الوحيدة من زمن نوح عليه السلام التي يوجد عندنا ولنا أسانيد وسند بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهما طالت المدد. أول كلمة كتبت عن المسيح عليه السلام، أول كلمة كتبت عن تلامذة المسيح عليه السلام بعد 300 عام من موته أو من رفعه، لأنه لم يمت، لا يقال مات ولكن يقال رفع، وهو حي عند ربه إلى أن يأذن الله بنزوله ثم يموت بحسب تقدير الله عز وجل، بل رفعه الله إليه. نحن الأمة الوحيدة، ولذلك قال أهل الخير وأهل العلم لولا السند لقال من شاء ما شاء. يمكن أن أجلس في وسطكم وارقع لحديثين 3-4، من كان كذا فهو كذا، ومن لما كذا فعل كذا، تقول منين؟ أقول لك كلام جميل يا أخي من النبي يا أخي، إزاي منين فين هو كذا؟ لكن السند فضح كل وضاع، بدليل أن هناك كتب كثيرة ثابتة بينة، كما أن هناك البخاري ومسلم وغيرهم من الكتب التي حوت السنة الصحيحة، كذلك هناك الموضوعات لابن الجوزي هناك كتب متخصصة في جمع الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة، لأن من الذي ميز هذا من ذاك؟ وهل العلماء الذين كتبوا ذلك البخاري بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، مئات، إذن هو لم يسمع منه مباشرة، إذن هو لم يراه، ومع ذلك كتب البخاري وعرف أن ذلك، وأقسم أن ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون لو أن أحدا أقسم على أي حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقالوا تكون امرأتي طالق، لو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لم تطلق منه امرأته وكان صادقا وليس يبمين بكذب، لأنه أقسم على يقين، وهو صحة ما في البخاري. عرجت إلى الكلام على البخاري وليس هو المقصود، لكني أريد أن أحصن نفسي وإياك ببعض المفاهيم أمام تلك الهجمات الشرسة التي وجد فيها أصحاب الأهواء وأصحاب الزيغ والميل ومن لهم في القرآن خسارة ولم ينتفعوا به ومن ضلوا بالكتاب، وجدوا في ذلك مرتع وفرصة باسم الحرية ولا باسم حرية الرأي، باسم أي شيء، باسم الانطلاق مع واقع الدنيا في زماننا، في واقع الحرب على الإسلام التي نتعرض لها، فنحن نتعرض لحرب إبادة للدين الإسلامي السني الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أقوله لكم بوضوح من باب أن أبرئ نفسي أمام ربي وأخلي مسؤوليتي أمام الملك جل في علاه، أنكم ينبغي أن تحتاطوا لدينكم، فإنكم لا تتعرضون إلى التشكيك في أبيك وأمك ونسبهم، بل تتعرض إلى التشكيك في دينك، في دينك، في الكتاب. تخيل أن القرآن يجلس بوال على عقبيه، لا يساوي حشرة حقيرة، لا يساوي مخرج خنزير، ويقول هذه الآيات ينبغي أن تحذف، هذه آيات كراهية، هذه آيات تحض على العنف، هذه آيات كذا وكذا. ونبرأ إلى الله عز وجل إلا من الإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، نبرأ إلى الله إلا من ذلك، ونؤمن بأن القرآن كلام الله كله حق ليس فيه مدخول، لأن الذي أنزله هو الله سبحانه وتعالى، والذي تعهد بحفظه لئلا يدخل فيه مدخول أو يزال منه شيء هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلابد أن تستوعب ذلك وتفهم أن هناك حملة طعن. وهل هذا كلام موجود؟ نعم موجود في كل زمان ومكان، ليس رهين هذا العام ولا هذه الفترة ولا هذه الظروف، بل دائما. ولذلك علمنا الله تبارك وتعالى أن القرآن هناك من يتعامل معه فيضل به، وهناك من يتعامل معه فيهتدي به. هل القرآن فيه ضلال؟ نعوذ بالله، والله الذي لا إله إلا هو، إني لأؤمن إيمانا يقينيا لا ريب فيه ولا شك أن القرآن هدى ونور، وأنه يهدي للتي هي أقوم، وأنه تفصيلا لكل شيء يهدي إلى البر، وأن الله عز وجل قد نصبه طريقا من التزم به وسلك انتهى به إلى جنة الله عز وجل التي أعدها للمسلمين المؤمنين المتقين. لكن التعامل مع القرآن، إن الداخل على القرآن بقلم أحمر لابد ثم لابد ثم لابد أن يضل، والداخل على القرآن بإيمان وإعلاء شأن الملك سبحانه وتعالى وتقديس وتقدير فإنه يهتدي بذلك. يقول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اسمع، يضل به كثيرا، يضل به كثيرا، وقدم ذكر من يضل قبل المهتدي، بمعنى أن لو هناك 170 أو 180 منهم يضل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ولكن الكثير المقدم أكثر من الكثير المؤخرة. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، التي من أوصافهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. لأن من اهتدى بالقرآن كانت له شفاء ورحمة، كانت له هداية، كان له أسباب الفوز، ومن ضل بالقرآن فهو من الخاسرين، فقد سلك طريق الخسران المبين الذي لا يختلف أحد مهما كان على أنه طريق الخسران. فالله عز وجل في هذه في هاتين الآيتين يبين أنه يضرب أمثالا، فإن الله قد ضرب كثيرا من الأمثال في القرآن، وكل ما ضربه الله حق وقرب المفاهيم لعباده، وذلك من رحمة الله وهدايته لخلقه أن يضرب المثل، فإن المثل هو نوع تقريب للمعنى، أو كما قالوا هو تحميل الأمر المعنوي على أمر حسي، تحميل الأمر المعنوي على أمر حسي فيتقرب الفهم، هذا هو معنى المثل. ضرب الله في القرآن أمثال كثيرة، ومما ضربه مثل بالذباب ومثل بالعنكبوت. فلما سمع المنافقون الذين في قلوبهم مرض، الذين يتعاملون مع القرآن بقلم أحمر، ده غلط وده صح، ليس بإيمان ولا بهداية ولا بقلب يعظم قدر الرب ويقدره قدره، ليس بقلوب مؤمنة بل بقلب مريض، يريد من الدنيا ما فيها، أحيني اليوم وأمتني غدا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فدخل على القرآن يقول ما هذا الرب، ما بال هذا الرب، هل هذا كلام رب، ذباب وعنكبوت؟ فقال لهم إن الله لا يستحي من الحق ومن تقريب الهداية ومن تقريب الأمر، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، مش بس ذباب وعنكبوت، فما فوقها، وهذه الأمثال الهداية، ولكن بعيدا حتى عن فهم المثل. فيبين الله تعالى فيقول إن تلك الأمثلة من الله، ويقبلها الناس بطريقين، طريق أبو قلم أحمر، طريق المرتزقة، طريق المتسلط على الدين ليمتطي الدين لينال به دنيا، فريق الذين اتخذوا أيمانهم جنة، فريق الذين يستعملون طريقتهم في الطعن في الله والرسول والإسلام والبخاري وغيره إرضاء للطواغيت ودعاة الباطل ودعاة الإلحاد. فأما الذين في قلوبهم مرض، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا، آمنوا، ما علامة آمنوا؟ ينزلون ربهم منزلته، ما علامة آمنوا؟ يقدرون الله قدره، ما علامة آمنوا؟ يشهدون أنه كلام الله، ويعلمون قدر الملك، ويعلمون أن الكلام الملك هو ملك الكلام. فأما الذين في قلوبهم، فأما الذين آمنوا فيقولون، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، سواء فهموا المثل أو لم يفهموا المثل، سواء عرفوا تفاصيل المثل أو لم يعرفوا تفاصيل المثل، فإنهم يقولون هذا ماذا؟ كلام الرب هو حق، كلام الرب هو حق مبين. فأما الذين آمنوا فيقولون فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا الذين لم يقدروا الله قدره الطاعنون أصحاب الأقلام الحمراء الذين يرتزقون بالطعن في الدين. إذا كنت في زمن الطغيان وزمن محاربة الإسلام فإذا أردت الأموال فعليك بطريق واحد سهل، اطعن في الدين، ستجد الفضائيات وستجد الأبواب المفتوحة وستجد العطايات. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وخد بالك يقولوا إيه؟ ماذا أراد الله، مش ماذا أراد محمد، من باب إن ده شعر وإن ده نثر، لا، ماذا أراد الله. إذن تعلم أنه كلام الله. فبين الله تعالى أن المتعامل مع القرآن إذا تعامل معه بقلب سليم فإنه يهتدي بذلك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لكن هؤلاء مالهم؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. اوعى تظن أن القرآن في ضلال، اوعى تظن القرآن في اشتباه، نعم القرآن في اختبارات، نعم القرآن في محكم ومتشابه، نعم، لكن ليس في ضلال. كل القرآن حق، كل القرآن حق مبين، تنبه لذلك وتفهمه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من دول بقى الفاسقين؟ إيه علامتهم؟ ما هي أوصافهم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أولا، عهد الله عز وجل ثلاثة عهود. عهد الله ثلاثة عهود. العهد الأول، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم ألست بربكم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وهذا يسمى الميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على النفوس كلها. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والميثاق الثالث هو ميثاق الرسل، ميثاق الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ميثاق الرسل أن تؤمن بالله ورسله وكتبه. وهذه المواثيق تستلزم ماذا؟ تستلزم أن تربط بينها. وبعيدا عن هذه المواثيق وحجيتها، هذه قضية بعيدة عن موضوعنا، لكن أن تعلم أن أهل الهدى لا يخالفون العهد، فينزلون الله منزلته، هو الرب والإله الذي لا إله غير ولا رب سواه، وفي نفس الوقت يؤمنون بما أرسل من رسل وأنزل من كتب، ويعلمون أن المقادير بيده، ويعلمون أن الفضل فضله وأن الأمر أمره، ويعلمون أنه خلق الخلق ليس عبثا ولا هملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، ويعلمون أن الدار دار ابتلاء واختبار، وأن النتائج لهذه الدار إنما تظهر في الدار الآخرة. فالكل يموت، لا يعلم من ناجح من من من من من طالح، ولا يعلم فائز من خائب خاسر، ولكن يظهر ذلك عند الخروج من القبور في اليوم الذي يبعث الله فيه الناس، اليوم الذي لا ريب فيه، يؤمنون بذلك. لكن الفاسقين الطاعنين في الكتاب نقضوا ذلك. الكل مأخوذ عليه المواثيق، كل الخلق، من آمن ومن لم يؤمن، لكن من آمن لم ينقض العهد، وأما من كفر وفسق ونافق فقد نقض العهد. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله. وأعظم العهد، أعظم العهد في الثلاثة عهد الرسل، ميثاق الرسل، لأنه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو الذي يترتب عليه الحق والباطل والجنة والنار. كذلك لابد أن تعلم أن عهد الرسل يستلزم ثبوت إيمانك بربك، وأن الذي أخبرك رسوله، وأن الكلام الذي يتلوه عليك هو كلامه، وأن ما يقوله من عنده للبيان هو وحي من ربه وهو السنة. فعليك أن تعض عليها بالنواجذ، وعليك أن تستمسك بذلك، وعليك أن تعلم أن هذا الصراط المستقيم الذي نصبه الله لعباده حتى تكون يوم القيامة من الفائزين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، المواثيق الثلاث، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إن قطع الأرحام قطع ما أمر الله به أن يوصل، وإن قطع الآباء والأمهات وقطع الأخوال والأخوان والإخوان قطع لما أمر الله به أن يوصل، لكن أعظم القطع هو قطع الإيمان بالرسل. فإذا تنكرت لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قطعت ما أمر الله به أن يوصل. وأشق منه هو أن تؤمن أن كلام الله، أن القرآن، ثم تحمل الآيات التي على التي تراها أنت بعقلك على آيات أخر فتبطل بها القرآن، كما نرى من يتكلم ومن يتقحم ومن يفجر ومن يتغوط من فمه ويقول لك كيف يكون في القرآن كذا ثم يقال كذا، وكيف يقال كذا ويقال كذا. حتى أن واحدا من الناس يقول إن القرآن خدع الناس وقال لهم جنة ثم قال جنتان ثم قال جنان ثم قال كذا، من باب أنه يريد أن يقول إن القرآن متناقض وإن القرآن مختلف. إن ذلك هو أشق وأشد قطع ما أمر الله به أن يوصل، وهو أن يحمل الإنسان المحكم على المتشابه، أو أن يجعل متشابها من المحكم بعقله ورأيه فيفسد عليه دينه. إنني ما أذكر بذلك عباد الله إلا من باب أن تجددوا الإيمان وتعاهدوا ربكم عز وجل بأنكم تؤمنون به قبل مضجعك، قبل أن تضع أو أنت واضع رأسك على وسادتك، وبعد أن تقول دعاء النوم تقول اللهم إني أشهدك أني أؤمن بك فأنت الحق، وأؤمن برسولك فرسولك حق، وأؤمن بكتابك فكتابك حق، وأبرأ من كل من يطعن في ذلك. لا بد أن يكون آخر كلامك هو تجديد العهد مع الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. جعلنا الله وإياكم من المهتدين، وثبتنا الله وإياكم على الدين الذي يرضاه منا، وأن يجعلنا في الراشدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنه وإن كان هناك من الناس وهم كثر يضلوا بالقرآن لضلال نفوسهم ولخراب ما في صدورهم ولمرض قلوبهم، فإن هذا شأن ثابت ماضي في الخلق. من الناس من يهتدي بالقرآن، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ومن الناس من يضل به، ليس لأن القرآن فيه ضلال أبدا. انظر إلى قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. لمين؟ للمؤمنين. ولا يزيد الكافرين إلا خسارة. وما يزيد الكافرين إلا خسارة. وما يزيد الكافرين إلا خسارة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. انظر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فقط. أما غير المؤمنين وهم الذين ظلموا أنفسهم، وظلموا هنا بمعنى أشركوا، بمعنى أنهم طعنوا في ربهم، طعنوا في رسالة رسوله، في كتابه، في سنة نبيه، ما لهم؟ لا يزيدهم القرآن الذي هو للمؤمنين شفاء ورحمة إلا خسارة. وهنا في الآية سر عجيب. إذا قلنا أو إذا كان السياق: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا عذابا، رحمة يبقى أمامها عذابا، أو مثلا شفاء يبقى مرض، لكن هنا لم يقل عذاب ولم يقل مرض، إنما قال خسارة. لماذا؟ لأن العبرة بالمآل. إن المؤمنين لهم في القرآن في دنياهم شفاء وفي آخرتهم رحمة، والظالم له في القرآن في الدنيا ضلال ويضل به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. طب وفي الآخرة خسارة. فإذا سر بليغ أن العبرة بالمآل، أن القرآن يكون سبب خسارتهم. من أي باب؟ لأنهم يطعنون فيه، يكذبون القرآن، يتشككون فيه، ينظرون إليه نظرة المعرض، يقبلون عليه بالقلم الأحمر، فهذا لن يجرهم إلا إلى الخسران. بينما من آمن بالكتاب فإنه يكون شفاء، والشفاء في الآية على معنيين: شفاء معنوي وشفاء حسي. أما الشفاء المعنوي وهو الأعظم، شفاء القلوب من شركه ومن أهوائه ومن ضلاله ومن بدعه، فإن من شفى قلبه من المرض، من الضلال، من النفاق، ذلك تمام الشفاء الذي يرجى به السلامة في الدنيا والآخرة، ولذلك يورس بما يتحقق في قلبه من ذلك الشفاء الرحمة في الآخرة، فيكون في المرحومين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. والمعنى الثاني للشفاء هو الشفاء الحسي، وهو أن القرآن يداوي حسيا ما لا يخطر لك ببال، ما لا يخطر لك ببال. وهذا الكلام لا يستقبله إلا المؤمن، لأن الدجال والمنافق ومريض القلب والفاسق وبائع القرآن بدراهم معدودة، إذا ما حدثته بمثل ذلك الكلام وأن القرآن يشفي كما لا تشفي أنجع الأدوية في الدنيا، فإنه يقول هذا كلام المخبولين، هذا الكلام الذي أخرجه البخاري في الخبل الذي أخرجه فيه، ويطعنون. وحسبي الله ونعم الوكيل، وأسأل الله أن يصأر لدينه ولعباده، وأسأل الله أن يرنا في أولئك آيات عزه وانتقامه، وأسأل الله أن يجعلهم عبرة لمن يعتبر، ويمزقهم كل ممزق بما نالوا من ربهم وكتابه ورسوله وسنته، وأسأل الله أن يجعلنا مدافعين عن دينه وعن كتابه وعن سنة نبيه مهما أصابنا في ذلك، فإن ذلك هو ما يرضي الملك سبحانه وتعالى، وليس بعد إرضاء الملك شيء مهما كان. فأخرج الترمذي وأحمد في مسنده عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله، قال: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم سرية في 30 في من 30 رجل، حتى مررنا بقوم فاستأذنا أن يستضيفون فأبوا، حتى لدغ كبير الحي بالعقرب فجاءونا وقالوا: هل فيكم من يرقي؟ فإن كبير الحي لدغ. فقال أبو سعيد: أنا. وفي بعض الروايات يقول: والله وما كنت أدري من رقي ولا أرقي ولم أفعلها من قبل. فقلت: ولكني أشترط أن تعطونا. قالوا: نعطيكم 30 شاة. قال: فذهبت إليه فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات حتى برئ، فأعطونا الشاة، فكان في أنفسنا شيء فلم نأكل منها، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وقصصنا عليه الأمر، فقال: وما يدريك أنها رقية. وفي رواية: إنها رقية، كلوا من الشياه واجعلوا لنا سهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من الشياه واجعلوا لنا سهما. وهذا الحديث يبين أن الرقية أو أن اللدغ بالعقرب شفاه الله عز وجل بالفاتحة. وكان عمر رضي الله عنه ما يرى مكروبا أو مريضا أو أصابته حمى من أحد أصحابه إلا كان يقرأ عليه الفاتحة فيعافى، حتى قال ابن القيم رحمه الله: تلك الفاتحة فأين عمر؟ والمعنى أن القرآن فيه شفاء، وأن من يتعامل معه لابد أن يكون على ماهية من اليقين. الحاصل أن القرآن والمقام يتسع يتداوى به تداويا حسيا. وأنتم تعلمون أن رقية القرآن تنفع من مسه السحر أو أزى القرين أو ما شابه على تفصيل ليس هذا محله، لكن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خسارة. اختر لنفسك وأنت مسلم، إياك أن تفرط، ليس الأمر بالاختيار، بل إنك مسلم هداك الله للدين وأنت على الإسلام، فحافظ عليه حتى تلقى ربك به. فوالله من خرج من الدنيا بدينه فقد فاز، ومن خرج بغيره فذلك أمر عظيم وخسارة كبيرة، خسارة لا جابر لها، نسأل الله أن يعافينا من ذلك. وبالتالي عباد الله، لابد أن نعلم أن أمر التعامل مع القرآن بنفوس مريضة لابد أن يضل به، لأن الله جعل في القرآن اختبار، ومن هذا الاختبار أن جعل في القرآن متشابه ومحكم. ولكن الأعظم، لو كان القرآن 100 آية مثلا للتقريب، لو كان القرآن 100 آية فإن منه 95 أو قل 98 محكم، والإثنان من 100 متشابه. ما هو المحكم؟ المحكم ما كان لا يؤول إلا على وجه واحد، وتؤتى منه الأحكام ببيان، ويصلح ويحسن مآله دون احتياج إلى قرينة. هذا هو المحكم. والمتشابه هو ما تعددت تأويلاته وقبل التأويل على أكثر من وجه، ولم يقبل على الحمل إلا بقرائن. ومن المحكم كل الآيات التي فيها الأوامر والنواهي والأخبار الصحيحة وبيان علم الغيب وأسماء الله وصفاته، كل ذلك محكم. ومن المتشابه ألف لام راء، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، أو بعض الأمور التي تتعلق بما لا تؤول إلا على وجوه متعددة، كقوله: والعاديات ضبحة والعاديات قدحة فالموريات صبحة فالموريات إلى آخر الصورة. وغير ذلك من الآيات التي يتعدد فيها الأمر وتتعدد فيها التأويلات وتتعدد فيها المعاني، فذلك يسمى متشابه. لماذا جعل الله في القرآن متشابه؟ انظر، يقول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أديه هن أم الكتاب، وأم يعني معظم، ولذلك سميت الأم أم لأنها معظمك وأنت بعضها، هن أم الكتاب. وأخر، ولفظ أخر يأتي للتقليل كما يعرف أهل اللغة، متشابهات. وأخر قليل، متشابهات. وكأن الله يعلمنا لماذا جعل المحكم المتشابه. فأما الذين آمنوا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. إذن جعل الله عز وجل المتشابه في القرآن ليميز به أهل الزيغ من أهل الثبات. أهل الثبات حيأتي ذكرهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، وما معنى الزيغ؟ الميل. في الأصل في اللغة الزيغ الميل، وفي الشرع الميل عن الحق، وقالوا الزيغ الشك لأنه ميل عن اليقين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، 2%، مش أنا مقصودش أن القرآن 2% متشابه، أنا بس بالمثل لتقريب، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول لك طب بين لي معنى دي، طب ده كلام قرآن، طب ايه ألف لام راء دي يعني، طب يعني ألف لام ميم، انتوا بتعلموا الناس وتهدوهم ولا بتضلوهم؟ ابتغاء الفتنة، والفتنة الصرف عن الحق، كل ما يصرف عن الحق يسمى فتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إذا المتشابه ده لا يعلم تأويله إلا الله، ولذلك تعدلت فيه الوجوه والتأويلات. والراسخون في العلم، الفريق الثاني بقى لما نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. آمنا به ليه؟ عشان فهمناه. آمنا به ليه؟ عشان اقتنعنا؟ لا، آمنا به لأنه من عند من آمنا به، لأنه كلام من آمنا به، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا بيان في القرآن يعلفك ويبين لك أن هناك فريق يتعامل مع ثوابت الدين بالطعن ابتغاء الفتنة. ولابد أن تعلموا أنه قد أطلق ضوءا أخضر لكل من أراد أن يعبس بالدين، والفضائيات والصحف والمجلات والمقالات لقد نشطت في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يخربها وأن يوقفها وأن يمنعها وأن يسأر لدينه وأن يسأر لعباده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم يا رب خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نبرأ إليك من زيغ القلوب، ونسألك ألا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. ونحمدك حمدا يوافي نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.